إن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب يعني لا تعبت يا خلقه من تراب لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان طينا، ثم استمر مدة فكان حمأ مسنونا، ثم قالت مدته فكان صلصالا يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار، ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. الخلق الآخر من بنيه أول من منشأهم أول من منشأهم من نطفة وهي الماء المهين وهي الماء الجاف. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام 40 تنقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ النمو والسخونة وتطور شيئا فشيئا، فإذا تم 80 يوما انتقلت إلى مضغة تبقى من لحم بقدر ما ينضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما فهذه 120 يوما وهي بالأشهر كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، ما ندري من أي مادة هي. الجسد عرف أنه من اثنين أخذه من التراب ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح ما نعرف، لا نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. ويسألونك عن الروح قل الروح من عند ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما ممكن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا شيء، وبعد أن يتم له أقول أنه إذا سقط قبل 4 أشهر إذا سقط قبل 4 أشهر ممكن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا يبعث هذا، لأنه ليس آدميا. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقام، لأنه صار إنسانا ويسمى أيضا يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه والعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عن من بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا، ثم يحزن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر يخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان 4 وجوه، أن للإنسان 4 وجوه: الدار الأولى في بطن أمه، الثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ والرابعة في الجنة أو النار وهي المنتهى. الذي خلق الإنسان من علق مسكنة من علق اسم جمع علقة وهي دودة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون منه مادة الحياة وهو الدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يقرأ إكرار الأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى تقرأ باسم ربك الذي خلق قلنت ما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم بما يتعلق بالشرع، الأولى بما يتعلق بالقدر والثاني بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب وتحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ. على قول الله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا في القرآن الكريم تجد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية، كلا بمعنى حقا يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، لا مرية فيه، إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. الإنسان ليس شخصا معينا بل المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يبقى من الطغيان وهو مجاوز الحد، إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في العنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرف تعالى، فهو دائما مفتقر من الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة، يلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو الإنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية إن إلى ربك الرجع، أي المرجع، يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك رجع ربما يقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد لكنه ربما يشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء، في الأمور الشرعية